يعني حاله من، عايز اقول ايه، المرونه في العبوديه. يسافر للمكان ده، يحصل انغلاق دعوه فيه، يروح لمكان تاني، ربنا يبعثه المكان يروح لمكان تاني، وبعد كده يرسل سيدنا لوط، وبعد كده يسافر، وبعد كده يروح يرجع تاني للارض الحجاز ويترك. بيبتلى بامور شرعيه وقدريه قد لا تظهر لنا الحكمه منها لحظه الامر بها، وامور صعبه ان هو يلقى في النار، وان هو يناظر ويجادل الملك الظالم، وان هو يترك زوجته ولده الطفل الرضيع في ارض صحراء. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف فعلا اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، تمام الكلمات والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا المعنى الاول اللي انا عايز اخرج بيه النهارده، لازم يكون عندنا تنوع من العبوديات، واتكلمت على ده في درس وكان في امسيه تربويه وكان بين ذلك قوامه، وكان من اسباب كلامي اصلا في في اللقاء ده ان كان بتيجي شكاوى ام مثلا، او بيشتكي من ابنه، او زوج بيشتكي من زوجته، او زوجه بتشتكي من زوجها، ان هو متصور تصور معين عن العبوديه، فقافل اي باب اخر، مثلا بر ان زوجه بر يعطي وقت لزوجته ولاولاده، هو عنده تصور معين عن العبوديه، او الزوجه عايز عندها تصور معين عن العبوديه، فتقصر في الحقوق، وهذا الزوج يقصر في الحقوق، والابن يقصر في الحقوق التي عليه. لذلك اتكلمت هناك في مساله وكان بين ذلك قوامه، قصدي الحقوق اللي على المؤمن، في حقوق وفي واجبات على المؤمن. القضيه ليست انه يفعل ما يريد من العبوديه، بعض الناس يصر على باب من ابواب العبوديه، ولاجل هذا الباب يضيع ابوابا من العبوديه والطاعه لله سبحانه وتعالى، قد يكون المحصله النهائيه ان هو وقع في الاثم، ان هو بيتخطى الحقوق التي عليه تجاه اقرب الناس اليه. وتكلمت ان الانسان قد يضيع من يعول بسبب تصورات خاطئه اصلا عن هذا الدين. فالمعنى الاول، الحج بيعلمك حاله من المرونه، تخرج من بيتك، تغير اللبس بتاعك، تصبر على الشعث وان ما فيش طبع الطيب، الاحتكاك والزحام، يعني فعلا الحج بيعلم الصبر والانتقال من مكان لمكان وعدم الاستقرار في مكان. هذه العبوديه المتنوعه المتغيره تعلم الانسان المرونه. خلاص، يبقى ده المعنى الاول، تنوع العبوديه. المعنى الثاني، وده اللي هنفرع منه قضيه الشرع والقدر او القدر والشرع، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. المعنى ده انا اول مره قراته في كتاب ابو الحسن الندوي الاركان الاربعه. الكتاب ده دايما بحبه لانه من اوائل الكتب اللي قراتها يعني، كتاب الاركان الاربعه. ودايما بحب قبل المواسم، سواء الصيام او حتى عايز تجدد معاني الصلاه او الحج، اقرا الجزئيه بتاعته، لان هو بيتكلم عن الاركان الاربعه، الاركان العمليه يعني بعد التوحيد، بيتكلم عن الصلاه والزكاه والصيام والحج، وبيتكلم عن المعاني الايمانيه في هذه العبادات، ويقارن بين هذه المعاني وهذه العبادات عندنا وعند اليهود والنصارى. هو كان عنده نوع من سعه الاطلاع يعني، عليه رحمه الله. فكان بيتكلم في الحج، فذكر معنى جميل أو معنيين، إن الحج فيه نوع من الثورة على المادية المحيطة بالإنسان والحياة الرتيبة، وذكر معنى عبودية العقل، إن الإنسان يقوم، يعني بيقول بتخيل، وده مش فاكر طبعا الكلام اللي قرأته، الكتاب اللي قرأته من سنوات يعني، لكن خليني أقول معاك يعني سواء هو المعنى ده أو لا، إن تخيل الإنسان المادي الغارق في المادية ولا يرى شيء خلف هذه الحياة، ويسلم ثم يأتي. دايما معاني الإسلام بتتضح لما يكون واحد عايش في حياة مادية مترفة ويسلم ويقبل الإسلام، ثم يأتي إلى أرض الحجاز والكعبة، فممكن يتساءل طب ليه أطوف كده وليه أرمي الجمرات. ففي نوع من تعبيد العقل لله سبحانه وتعالى، أنك بترضى بأمر الله سبحانه وتعالى. فالحج بيدرب على هذه المعنى. وكذلك كان إبراهيم عليه السلام قال ربه أسلم، قال أسلمت، يعني ليه وازاي ومنين، طب وبعدين، طب اشرح لنا ايه اللي هيحصل، طب مآلات التزام بالحكم، طب هل التزامنا بالحكم سيؤدي الا إيه؟ لا لا، اذ قال ربه اسلم، قال اسلم. اختتن حديث اظن في البخاري، اختتن ابراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنه، حتى اختلفوا معنى القدوم، قيل هي اله حاده. واظن اذكر ان ابن حجر ذكر في شرحه لهذا الحديث روايه، أظن أيضا في مسند أبي يعلى، قال إن في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم، يا إبراهيم لما تعجلت، إن إبراهيم تألم بعدما اختتن وابن 80 سنة بهذه الآلة الحادة،

فتقول له بس ده مش يعني ده مش في قدرة البصر، يقول لك ايه ده انت مش عايزنا نستعمل البصر، انت عايزنا نفضل عمي. لا انا بديك الطاقة بتاعته. فكذلك العقل له قدرة وله طاقة، وإلا ما هي معنى العبودية؟ العبودية الاستسلام لله سبحانه وتعالى على كل المستويات. يعني البصر له عبودية، الجوارح لها عبودية، العقل له عبودية، ومن عبودية العقل الخضوع لأمر من أوامر الله قدري أو شرعي وأنت لا تبصر الحكمة. ما هو اشتراط الحكمة قبل التسليم، هذا نوع شعبة من شعب النفاق. اشتراط الحكمة أن أنا لن أؤمن بهذا الأمر حتى تبين لي. طب فين الحكمة؟ يعني لما نيجي دلوقتي نتكلم في قضية القدر، ويجي واحد يقول أنا يسخط على قدر الله، يقول لك أنا يعني لن أهدأ حتى تظهر لي الحكمة. طب وأين العبودية؟ يعني لو كل قدر مؤلم نزل لك من السماء رسول وملك من السماء مع صحيفة هذا البلاء بسبب كذا وحكمته كذا ومقاله كذا، لا تمام البلاء ده تمام خلاص الحمد لله بجد. يعني هو فين العبودية؟ في أين العبودية لما هتشترط في كل قدر من الأقدار أن يحدث الأمر؟ يقول لك أنا بس اللي أفهم الحكمة من الأمر ده الواحد يهدى. هو من العبودية أن تستسلم حتى وأنت لا تبصر الحكمة. طب بترد الأمر للمحكم، يعني لما حصلت هزيمة أحد قبل ما تنزل الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، وفي حكمة وفي بلاء وفي سبب وفي كل ده شرح، وأنا شرحت ده في آيات آل عمران التناول القرآني للقصص القرآني أظن، لا كان مش فاكر كان عمران إيه في رمضان، يعني إن إزاي القرآن علم الصحابة أو يعني أجاب على تساؤلات الصحابة في غزوة أحد في سورة آل عمران. لكن القضية التسليم قبل أن يحدث هذا الأمر، قبل أن ينزل هذا البيان، أنك تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وده لازم الإنسان يتدرب عليه. يعني حتى لما الإنسان نفسه تفلت منه شوية، وكلنا نمر بذلك، وما منا إلا كما قال ابن مسعود ولكن يذيب الله بالتوكل، فوما منا إلا تأتيه هذه الحسرة وهذا الـ يعني الحرج في صدره، ثم يذيبه الله سبحانه وتعالى باليقين والقرآن والذكر. فالإنسان لابد أن يغالب هذه المشاعر سواء على المستوى القدري أو على المستوى التشريعي. طيب سريعا كده بقى بالنسبة للقدر، يعني مثلا قضية القدر، ربنا سبحانه وتعالى وده ذكرته كتير، يعني جاب لنا نموذج في سورة الكهف. هذا النموذج مع سيدنا موسى مع الخضر أحداث أقدار ثلاثة غير مفهومة. حتى سيدنا موسى هو كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل لم يستوعب الأمر، يعني خرق في السفينة وقتل الغلام والحدث بتاع الجدار، الخضر يعني سيدنا موسى مش فاهم ليه بتعمل ده، كل مرة يعترض. الغريب إن الخضر لما شرح له تقول الخرق السفينة عشان كذا، والغلام تخيل الخضر يذبح الغلام، كان بيلعب مع الصبيان واختلف هو كان بالغ ولا لا، مش بتكلم في النقطة دي، ويذبح الغلام. وتخيلوا قتادة بيقول فرح به حين ولد وحزن عليه حين مات. وربنا في آخر الآيات بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجها كان أن يبلغها أشدهما ويستخرجها كنزهما، قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة من ربك. بعض العلماء قال هنا رحمة من ربك مش بس على الجدار، لا على الثلاث قصص، يعني قتل الغلام كان رحمة. ما ربنا يا جماعة بيقول في الآيات فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنت متخيل الغلام ربنا سبحانه وتعالى بعث الخضر ليقتل الغلام، ربنا خد بالك بيقول ايه فخشين، شوف التعبير القرآني، ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على ايمانك وبيحافظ على دينك كنت قاعد بتبكي. الغريب يا جماعه ان هناك اقدار تظهر الحكمه منها في الدنيا، يعني مثلا خرق السفينه لما الخضر راكب السفينه وعمل خرق واصحاب السفينه الخرق في السفينه لا حول ولا قوه، عارف انت بس انا حب ربنا يحفظنا عربيته وتخبط ما شاء الله العفو العافيه ولا يحصل اي حاجه وليه حصل كذا كذا. فلما حصل خرق بالسفينه احنا ركبك حملوهما بغير نول اي بغير اجر كما في الحديث، ما دفعوش اجره وركبوا معاك، وسيدنا موسى يقول له يعني هو ناس تعمل خير وتركبنا السفينه انما احنا نعمل خرق في السفينه. لما يجي الملك الظالم ويوقف السفن محدش معدي، هي كده بلطجه جمارك واقف كده ومحدش معدي، واللي هي كل اللي عنده سفينة صالحة هيدفع خلاص، او هياخد منه السفينة دي. فعدت السفينة الأولانية، بصوا كده السفينة دي سليمة، اركين اليمن على جنب. السفينة اللي بعدها، السفينة دي تمام، اركين اليمن على جنب. جت السفينة اللي فيها الخرق، تخيل بقى وهم قاعدين خايفين، بص في انا هاخد اكن انا ممكن اخد خد سفينه مخرومه، عدي يا ابني مش عايزين منك حاجه. تخيل لحظه دي، الله سبحان الله، شوف الخرق كان هنا كان فوق. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون، انت متخيل؟ وكان وراءه ملك ظالم ياخذ كل سفينه في قراش هذا عشان توضع صالحه غصبا، كان بياخذها غصبا عنهم. فظهرت الحكمه في الدنيا. طب الغلام اللي مات، هم هيعرفوا منين ان كان سيرهقهما طغيان؟ هيعرفوا منين؟ ده ممكن يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم. انتوا متخيلين؟ ففي احداث واقدار لا يعلم الانسان الحكمه منها الا يوم القيامه. لكن انا عندي ثقه مما رايت من افعال الله ومن معامله الله معي على طوال السنوات، من معاملة الله مع الناس ونعم الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، رأيت أن الله سبحانه وتعالى حكيم، رأيت أن الله لطيف ورحيم سبحانه وتعالى. فأنا هنا برد هذا المتشابه المؤلم القدري، أرده إلى هذا المحكم، أقول سلمت الحمد لله يا رب العالمين. طب أنا مش فاهم الحكمة، وأنا رأيت من حكمة الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير يوقن أن أباه يحب، يوقن بذلك. فحينما يؤلمه أبوه أو تؤلمه أمه ويذهب به إلى الطبيب ويتعرض لألم، يرى الطفل الصغير لا يفهم، يرى أن هذا الألم بسبب أبيه أو بسبب أمه، لا يشك في حب أبيه وأمه، يقول أكيد في حاجة مش فاهم، يقول لك أكيد في حاجة أنا لسه لما يكبر يفهم لك، ده كانت الحقنة دي، ده التعب ومش عارف إيه، وكان يقول لك هجيب لك الحقنة، ده أنا فهمت دلوقتي. فبالتالي وشوف برضو عايز اقول لكم على حاجه، ربنا يصبر يعني دكتور حازم ويرحم ابنه يا رب ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى. كنت اروح للمستشفى 57 وتشوف ال حرص الامهات ورحمه الامهات بابنائها شيء، يعني فعلا الام شيء عجيب، يعني رحمه عجيبه، تفاءل الامهات هناك بتتفانى لاجل اولادها، وممكن تبقى عارفه ان الابن فعلا هيموت وبتتفانى والابن مريض، وبالنسبه للناس هو ممكن يكون الابن اصلا حمل. الام لا تفكر الا في العطاء، رحمه عجيبه الام سبحان الله. ربنا يبارك لنا في ابائنا وامهاتنا ويرحم من مات منهم يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هذه الرحمه، تخيل انت بتشوفها نادي ربنا بيقول لك الله ارحم بنا من امهاتنا، الله ارحم بنا من هذه بولدها. انتوا متخيلين يا جماعه؟ كل هذه الرحمات اللي في الدنيا هي جزء من 100 جزء من رحمه الله سبحانه وتعالى بها يترحم الخلائق، وادخر الله يوم القيامه هذه رحمه. انتوا متخيلين؟ فانت لما تشوف الام مش مفهومه اياك ان تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما فيه ظن في صفه الرحمه، لكن رحمه الله انت مفهوم الرحمه عند ربنا مختلف. ذلك اقول لك على مثال، ربنا في سوره الفجر بيقول ايه؟ فاما الانسان، شوف تفكير الانسان الضيق، احنا تفكيرنا على قد كده، ويا ما بتيجي الواحد اسئله ربنا بيجيب لي دعائي، انا ليه حصل لي كده، انا بمر بازمات، انا ليه ربنا بيعاملني كده، ليه ليه ليه اسئله، ليه الانسان تفكيره ضيق خلاص. زي كان بيجي لي السؤال ده غالبا بحيل على درس النظر للسماء، درس واحد او اثنين خصوصا واحد يعني، وجزاه الله خيرا قريبا الشيخ كريم حلمي عمل درس اتكلم في النص الاخير منه عن قضيه التاخر في اجابه الدعاء، اظن الدرس كان بعنوان فقه الاعتبار، اظن درس بالعنوان ده، درس بعنوان فقه الاعتبار اتكلم فيه عن قضيه تاخر اجابه الدعاء وسوء الظن اللي بيحصل في الانسان. المهم نرجع، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الفجر فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاء اصلا، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، ربنا كرمني اخر كرم ليه عشان شويه فلوس، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، ربنا اهاني ليه؟ الفلوس راحت مني. شوف تفكيره الضيق على شويه نعم صغيره جات له او راحت، ربنا اكرمني او ربنا اهاني عشان ايه؟ فربنا يقول بعدها كلا. احد اوجه الربط والله اعلى واعلم يعني،

فبالتالي انت الواقع بيفرض عليك حاجات هي اصبحت هي المقدسات. فلما ياتيك حكم تشريعي بيخالف المقدسات اللي بتفرض عليك، شعار زي الحريه وافعل ما تشاء ومش عارف ايه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، فبيجي له حكم تشريعي يشعر ان الحكم التشريعي ده بيقيده. زي الشيطان، هو الشيطان عمل ايه مع سيدنا ادم؟ حاول يقنعه ان الحكم التشريعي ده يقيد حريه. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين. تتخيل الشيطان بيقنع سيدنا آدم إن الأمر الإلهي ليس في مصلحته، وأن مصلحته في ضد الحكم التشريعي، وإن لولا الحكم التشريعي ده كان زمانك ملك وكان زمانك من الخالدين. فأحيانا بتقابل الإنسان أحكام تشريعية يشعر في أول الأمر ببعض الحرج من الحكم. هنا لابد أن يسارع ويستسلم ويقضع ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. فأي رجل أو امرأة يأتيه حكم تشريعي ويشعر بنوع من الاستغراب أو عدم الفهم يتأنب، بلاش يقول لك أنا الحكم ده مش مختلف. يعني انت ممكن تكون عقليتك هي اللي اتغيرت، بدليل ان نفس الحكم التشريعي ده عند كتير من الناس قبل كده ما كانش عندهم مشكله. بلاش تتوقع ان انت بس اللي عندك العقل يعني بريليانت يعني وذكي جدا وانت اللي فهمت المشكله اللي في العقل. لا، هو حصل. واقول لك بدليل تاني، ان ممكن بعض الناس زمان كان عندهم بعض الحرج من احكام معينه. انت دلوقتي ما عندكش مشكله مع الاحكام دي، عندك مشكله مع احكام تانيه. الزمان بيتغير، فالناس بتعظم امور معينه مع تغير الزمان، فبيحدث نوع من الحرج لبعض الاحكام، وانت عندك بعض الاحكام بتقبلها عادي، ما عندكش منها مشكله، احكام متوافقه مع حياتك الحاليه والاخلاق اللي انت متبنيها والرؤيه الكونيه اللي انت متبنيها، ما عندكش منها مشكله. لكن الاشكال هنا بيحدث ان البعض بيتغلب عن ده بنوع من التلفيق في الدين، وده شرحته في المجلس الاخير في سوره البقره، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ذلك العقلية دي كان السلف بيخشوا من انتشارها، كانوا بيبادروا. لذلك لما جاءت امرأة لأمنا عائشة وسألتها قالت أتقضي إحدانا الصلاة، يعني أيام الحيض، لا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ومستغربة في رواية ليه ما نقضيش الصلاة؟ فهنا أمنا عائشة بادرت، قالت أحرورية أنت؟ مع ان خد بالكم السؤال ده ممكن، بل بالفعل بعض العلماء بحثوا عن اجابه، لماذا المراه ايام الحيض بتقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاه؟ تخيلوا السؤال ده، عايز اجيب لك الفارق ما بين السؤال الاعتراضي على الحكم التشريعي بنفسيه معترضه، وسؤال الباحث عن الحكمه وبتستبصر الحكمه وتوقن ان لله سبحانه وتعالى حكمه في اوامره وفي تشريعاته. فارق، شوف الفرق. قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني في فارق بين انت امنت وموقن ومسلم وتبحث عن الحكمه. هنا قد يفتح لك من الحكمه، يفتح لك ابواب عظيمه من حكمه الله سبحانه وتعالى في التشريعات. خلاص؟ فقالت احرورية، قيل ان من الخوارج وقريه اجتمع فيها الخوارج، وقيل ان هم ليه، طيب سالتها السؤال ده، قيل ان هم كان عندهم تنطع فبيخرجوا عن السنه، وقيل ان هم كانوا بيامروا المراه في ايام الحيض بقضاء الصلاه. ايا كان، يعني ان في عقليه بتتنطع في الاحكام التشريعيه، هذا التنطع قد يؤدي الى التوقف عن التزام بالاحكام التشريعيه والخروج عن الحد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احنا عايزين نتكلم على الاحكام التشريعيه، وزي ما قلت لكم كل شويه بيحصل حاله من الاستثاره للشهوات الانسان والشبهات، فبتصبح الاحكام التشريعيه عند كثير من الناس يظن انها لا تناسبه. لذلك لما بيعرض الاسلام، انا اقول لكم على حاجه، ايه اكبر اسباب دلوقتي رفض الاسلام او الخروج عن الاسلام؟ يا اما الالحاد مثلا النفسي، يا اما امر قدري مش مفهوم، يا اما امر تشريعي بالنسبه له مش فاهم الحكمه منه او ترفض، خصوصا المراه يعني. وبعض الرجال يقول لك انا ليه مطالب بكذا؟ طب وانا ليه اكون اسره؟ وليه الالتزامات التشريعي؟ ليه الشرع كذا؟ وليه لا لا لا، فيرفض ويريد ان يفجر امامه، يريد الرجل والعياذ بالله ان يسير خلف شهواته. الاستسلام، وده من المعاني العظيمه اللي ركزت عليها سوره البقره. لذلك لما قال اذبحوا بقره، مش مهم اشرح لكم ليه، فقالوا أتتخذون هزوا؟ وأنا مش لازم أقعد في كل أمر تشريعي أشرح لك الحكمة وأحلف لك بالطلاء إنه هو والله ده مش عارف أمر ربنا وأكيد إنه له حكمة ورب ينزل لك ملك من السماء. يا جماعة سيدنا إبراهيم، إحنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم يعني أسلمت لرب العالمين. سيدنا إبراهيم قدم، احفظوا بقى الجملة دي أو مهمة يعني، قدم أعظم التضحيات بأقل الإشارات. يعني قام يذبح ابنه يعني أحب الناس إليه والوحيد في هذه اللحظة إسماعيل، على خلاف طبعا أهل العلم، أنا أميل إنه هو سيدنا إسماعيل يعني. قام يذبح إسماعيل عليه السلام برؤية، إني أرى في المنام. تضحية عظيمة بإشارة برؤية، مش مثلا إيه نزل الملائكة وقعد سيدنا إبراهيم إحنا عايزينك في موضوع مهم وصلي على النبي وإحنا والموضوع خد بالك أنت أول ما هتقوم الكبشة هينزل الموضوع مترتب ما تقلقش أنت، لا لا لا ورؤية. قام إني أرى في المنام أني أذبحك أبتي فعل ما تقوم، وقام وضع السكين على رقبة ابني. أنتوا متخيلين هذه التضحية العظيمة؟ الولد اللي كان ينتظره ويدعو ربي هب لي من الصالحين ويأتيه، ولما بلغ معه السعي أشد اللحظات اللي بينتظرها الأب، ويقوم ويضع السكين على رقبته، فلما أسلم وتله للجبين. استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وبأقل الإشارات. أنت في واحد عشان يعمل يترك معصية أو حاجة تقعد تقنعه وتجيب له فتاوى العلماء من الصحابة لغاية الوقت إن المسألة فيها إجماع ومش عارف إيه، ويقول لك طب أكيد يعني إعنات عشان في الآخر يعمل أمر بسيط. ففي فارق بين إنك بتتلمس حكمة من أمر تشريعي أو من أمر قدري بعدما أسلمت لله سبحانه وتعالى، وبين الاعتراض اللي هو زي ما أنا شرحت في درس من الناس من يعبد الله على حرف. أنا قلت في ناس بتعبد الله على شرط، يعني الناس من يعبد الله بيشترط أنا يعني عشان أقبل الحكم ده الأمر القدري أو الحكم التشريعي. حد يشرح لنا ليه الأول؟ يعني انا جاهز اهو، انت قول لي ليه وانا جاهز على طول. لا انت تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انت تسلم لله سبحانه وتعالى. في واين عبوديه العقل لله سبحانه، اين الاستسلام لله سبحانه وتعالى، واين العقل حينما ترى؟ والله يا جماعه وانا ان شاء الله يعني الواحد نفسه يعمل دروس كتير بس للاسف هو مقصر. كنت بكلم احد اخواني، كنت بقرا في دراسات في اليهودية والنصرانية ودي الكتب التحريف اللي فيها ويعني والمآسي اللي في الكتب عندهم والتحريف اللي فيها، وبعدين كنت بقرأ في الحداثة وكيفية بعض الكتاب في مواجهة هذه الحداثة، وكتب حتى وائل حلاق ورفضه للحداثة أو السيولة وباومان ومش عارف إيه، وإزاي إن ما عادش في معايير وما عادش في أخلاق وما عادش في مبادئ، وإزاي قضية الشذوذ فقاعد بقرأ هو العالم وصل لغايه فين؟ ايه الضياع اللي العالم ده وصل له يا جماعه؟ احنا احنا احنا في حاله من يعني قربنا من شيء العدميه. ما عادش في معايير، ما عادش في اخلاق، ما فيش وحي ثابت. تعامل الكنيسه مع مثلا الشذوذ تعامل يعني تعامل باهت، تعامل ضعيف، تعامل جبان مع التطور مع اي حاجه. عندهم قدره على ان الدين اصبح نوع من الصلصال، وللاسف بعض من سار على دربهم من المسلمين يطلع يقول لك الدين الابراهيمي ومش عارف ايه ومأساة. وانا اتعجب ازاي واحد يقول بقضية الدين الابراهيمي ويدعم وكلامه وكأن كل الاديان اديان حق ثم يقدم للصلاة يوم عرفة للناس. ده امر عجيب يعني، ده بالنسبة لي امر يعني امر انا يعني امر لا يقبله عقل. المهم صلاة السلام والعافية. ف لما تشوف العالم وصل لفين وإفلاس المفكرين في تقديم حلول الآن، تعرف يا جماعة أن الإسلام هو الحل الآن. يعني فعلا فعلا البشرية تحتاج إلى الإسلام، البشرية تحتاج إلى واحد. حتى اللي رافضين للحداثة ورافضين للسيولة ولما وكتبهم فيها يعني فيها مادة جيدة لمحاولة الهدم، لكن ما عندهمش مادة للبناء. يعني وده كتير بنستفيد منه من كلام المفكرين حتى اللي مش إسلاميين، إن هو عنده قدرة إنه اكتشف. ركزوا معايا، معلش انا خرجت شويه معلش سامحوني بقى، احنا في يعني في رحله بنتفسح. هو اكتشف ظلام الجاهليه، قدر يمسك الظلمات التفاصيل اللي موجوده في الجاهليه، لكن لا يستطيع ان يقدم بديلا، لا يستطيع ان يقدم بناء متماسكا. ف فكتب بعض المفكرين تهدم البناء اللي موجود في الجاهليه، لكن لا يقدم قصر الاسلام لا يستطيع ان يبنيه الا بوحده من الله سبحانه وتعالى. فالعالم الان يحتاج الى الاسلام. فلما تجد رفض للاحكام التشريعيه، طب هو يعني هو اصلا حد بيقدم اي طرح متماسك، اي طرح متماسك، اي اخلاق ثابته؟ وفي حد يعني اي حد بيقدم اي طرح دلوقتي؟ ولا هو الناس تطلع بشذوذ نقول لهم عندنا شذوذ، الناس تطلع بالتطور نقول لهم عندنا تطور، الناس تطلع مش عارف بايه عندنا اشتراكيه في الاسلام وماله، عندنا راسماليه برضو عندنا برضو عادي كله في الاسلام، اي حاجه هنجيب عندنا اصنام نجيب لك اصنام في الاسلام وماله يعني. فانت متخيل حاله السيوله اللي وصلها الناس. المهم نرجع يعني انا اسف للاستطراد، فقضيه العبوديه الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، الخضوع لامر الله سبحانه وتعالى على مستوى القدر وعلى مستوى التشريع. لذلك من الحديث العجيبه وصحيح الجامع وصحيح الشيخ الالباني وليها اكثر من روايه، لكن حديث قضيه الذين سيمتحنون في الاخره، ان في ناس تشتكي يوم القيامه فتمتحن في الاخره. منهم حديث اربعه يحتاجون يوم القيامه، رجل اصم لا يسمع شيئا واحمق وهرم، ورجل مات في فتره الأصم ربي جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، الأحمق ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، الهرم ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والذي مات في الفترة ربي ما أتاني لك رسول. شوف تخيل بقى الأربعة أصناف دول وغيرهم على روايات، تنوع روايات. تخيل ناس عاشت 60 70 سنة وربنا يعمل لهم امتحان واحد بس يوم القيامة. الامتحان ده خد بالك ملخص فكرة العبودية اللي كانت مطلوبة منهم، لأنه امتحان واحد. إحنا امتحاننا امتحانات كتير طول يعني عمرنا، امتحانات ابتلاءات متنوعه، هو ربنا يمتحنهم فياخذ بواثقهم لا يطري عنه فيرسل اليه. وفي روايه مش دي هنا يعني انا ارسلت رسلي اليكم وانا رسول نفسي اليكم، وفي روايه يامر عنقا من النار فياخذ، يعني منها الروايات دي من الصحيح ومن الضعيف، فيرسل اليهم ان ادخلوا النار. طبعا النار ارموا نفسكم في النار. الروايه دي يعني مختصر شويه، فمنهم رسول يا رب منها نفر، في ناس ترفض وفي ناس تدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول قصدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب اليه. يعني ملخص الامتحان ان تثق في امر الله حتى وانت تقتحم النار. يعني لان هو دي فكره الدجاجله بقى، ان هو بيعكسه بيحاول يصور لك ان الدين نار، اللي هو دي اللي هو الجنه، جنه الدنيا والاخره، ان هو نار، ويعكس لك ان الشهوات واكل ما ياكلها في بطونه النار ونقول النار والذي ما اله النار يصور لك انها جنه. فمن صدق الله وجدها بردا وسلاما في الدنيا وفي الاخره، ويجد نعيم الدنيا. وابن تيميه له كلام طيب في رسالته قاعده في المحبه، ان عن توسيع مفهوم النعيم، ان لما بتكلم ان المؤمن منعم ولا سيما في الدنيا، الناس كما قلت هو اصل الامر ده في الرساله دي، رساله عظيمه، اصل ان من كثره حب الناس للمال وللدنيا اصبح معيار النعيم هو ضيق. لكن من ذاق انواع النعيم الاخرى علم ان القضيه واسعه جدا، مفهوم الرحمه والنعيم مفهوم واسع، عكس ما الانسان تفكيره ضيق بيقوده الى هذا الامر. انا كده اظن الوقت انتهى. النوع الثالث بقى ده ممكن يبقى له درس لوحده، عبوديه العقل في قضيه الغيب، الجنه والنار، الاسماء والصفات، اللي عمل دلوقتي فيها خناقات كلاميه ومشاكل، والامر ببساطه زي ما السلف عملوا، قبلوا الامر اخذوه على ظهره وقالوا امروها كما جاءت، الامر بالنسبه لنا منتهي، وهنا حصل خلل في مفهوم التفويض للاسف. وإن كان الأمر ببساطة خالص، يسمعوا أو يضحكوا ربنا وخلاص، والأمر ببساطة يأخذونه على ظاهره ولا ينقبون ولا يحرفون ولا الأمر بيترك الآيات وبينتهي الأمر وبينتقل إلى العمل. قال أبهذا أمرتم؟ شوف لما تكلموا في المسائل القدرية نفسه قال اعملوا. شوف الانتقال هنا، شوف نفسه بيأخذهم من حالة الجدل الكلامي، لأن يعني معلش أنا عايز يعني سريعا كده، لما دخلت علينا الثقافة اليونانية هي بتهتم بالتجريد أكتر غير العمل،